يقول أخت تقدم إليها شاب دين وخلق والبنت موافقة، لكن الأب رفض لأنه ما عنده فلوس كثيرة. هذا العضل حرام. الأب الذي يتقدم إلى ابنته صاحب خلق ودين يرفض لأنه ما هو غني، هذا خائن للأمانة. الله عز وجل قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، يعني زوجوهم زوجوهم. يكونوا فقراء يغني من الله من فضله. وعليه الصلاة والسلام قال إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ما قال كرميها عند أي واحد، قال ترضون خلقه ودينه. لكن لأنه بس ما جاء على مزاج إنه ما أنا أبغى يكون عنده رصيد مليون، ما عنده مليون يعني. وبعدين أنت اللي يجعل ابنته سلعة سلعة يعني يبيع فيها ويشتري، يعني خائن للأمانة. لكن هل تستطيع هي أن تزوج نفسها بدون ولي؟ لا. طيب وإذا الولي يعضل تذهب للقاضي، القاضي يزوجها رغما عن أبيها لأن هذا حق للبنت حق شرعي، بس ليس هكذا تجاوز الولي بدون شيء حتى تنضبط الأمور. والنصيحة للوالد يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لأنه ممكن بنته هذه تصير خصم له يوم القيامة، تكون خصما له يوم القيامة. وكذلك اللي يرمي بنته في أي واحد ممكن تكون خصما له يوم القيامة. أمانة برقبتك. طيب.